حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها أن الأصل بكل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجاز إلا بالضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك، ولذلك يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم، يقول لا ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره، ينزل ربنا في كل ليلة، لا ما ينزل، لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا انحراف عن فهم الكتاب والسنة على الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يتخلف التأويل. فإذا ليس هناك مجاز إلا بالضرورة، وإن الضرورة في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات، وهذا باحث وصاه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث لا أحد يستطيع أن يأتي مثل ما أتاه به كلمة. ها كلمة كتاب الإيمان والمجاز مكتب المجاز رسالة صغيرة نعم معروفة. نعم هنا في عندك شيء؟ ما هي الأدلة في الأرض؟ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عن الكذب في الصلاة. فالجراح الحديث يقولون هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقه وبين كفيه. كيف عليكم في الصلاة؟ يعني في بعض الصور في ذهني العباء مثلا لا يدخل يديه في كمي العباء، وإنما يلقي العباء على كتفيه فيسجلها سجلا، هذا هو السجل. أما إذا كان الثوب ليس له كمين التحق به فخرج بذلك عن السبيل. واضح لسان الأعضاء؟ إن شاء الله. في عندكم شيء هناك؟ لا لسه. في الزوايا، في الزاوية في شيء؟ هذا شيء. تفضل. عندما يطلع للصفر، ثم يستطيع الكذب. يقول كذب ثلاثة، ثم يخلي ثلاثة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعي ثلاثة. يدعو بين ذلك، معناته الدعاء يكون مرتين او ثلاثة. لا يكون ثلاثة عند الكبرين، هذه الثلاثة. إذا يكون بين الثلاثة معناته يبقى ثلاثة. بين الثلاثة مرة، بين الثانية والثالثة مرة. هو يدعو ثلاثة بين هذه الأمور الثلاثة التي عددتها. لا بين الله تعالى. تفضل. الاتباع الاتباع هو الاتباع الحديث بس هل هناك فرق بينه وبين الحديث الذي أصلا جاء من عدة أو مش واضح؟ يعني الاتباع هو الاتباع الحديث بس حتى إما يكون يعني له متابع أو متابع بس، لكن الحديث الذي اصلا عرف عند العلماء ان له اول كيف اول بدون اعتبار؟ لا يعني عرف بدون يعني مش ممكن يعني هذا هو هو يعني واحد هو نفسه تفضل ذلك ثاني مره تفضل تقول ذلك نعم تقول هذا بالتفصيل لا يجوز هذا في الاجلاء لا يجوز ابدا الحين في الأذان. جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال له إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله، قال عجبا لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك فتأخذ عليه أجرا. فاللحن في الأذان هو من باب التقريب الذي